Salatun bisalamil mubin linukpati ta'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubin linukpati ta'ini. أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي. أيما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة لم تزل تتلى عليك كمعبر نسيم تهدى إليك. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. يا رسول أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي. أيما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة لم تزل تتلى عليك كم يعطر الناس ينتهدى إليك. صلاة